بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب السواك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عقد المصنف باب السواك مقدمة أو بين يدي باب الوضوء، وذلك لأن السواك من السنن المتقدمة على الوضوء فيتقدم عليه، فناسب أن يذكر حكمه قبله. وقول المصنف باب السواك وغيره، أي أنه أورد مع السواك أمورا أخرى من الآداب، لأن السواك جاء أنه من السنن المتعلقة بالنظافة والطهارة كسنن الفطرة، فذكر بعضه بعض السنن المتعلقة بالنظافة وما يتبع ذلك وما يناسبه كالنوم أيضا، لأن السواك مستحب عند الانتباه من النوم. وهذه المسألة التي أوردها المصنف بعد حديثه عن السواك هي من الآداب، وبعض الفقهاء يريدونها في باب السواك مثل صاحب الإنصاف وغيره تبعا لترتيب صاحب المقنع، وقد تبعه المؤلف عليها. ومنهم من يفرد لها بابا بعد الوضوء ويسميه باب آداب الحمام، ومن هؤلاء صاحب المستوعب، فإنه أفرد بابا بهذا العنوان. ومنهم من يجعله في كتاب مستقل مثل صاحب النظم وغيره. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك على الفعل. نعم، قوله السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به، يعني أن كلا اللفظين السواك والمسواك كلاهما اسم للعود الذي يتسوك به، وهذا واضح. قال: ويطلق على السواك على الفعل. قوله ويطلق على السواك على الفعل، يعني أن لفظ السواك عندما يستحب السواك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه يحصل السنة بالعود ويحصل بالفعل. وذلك قال الشيخ المؤلف، قاله الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية، فإن الشيخ تقي الدين قال إن السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة التي يتسوك بها. والشيخ تقي الدين قال هذا الكلام لأمر فقهي قصده، وهو أن من تسوك بإصبعه أو تسوك أو نظف فاه بنحو فرشاة ومعجون أو بخرقة، فإنه يدخل في فضل التسوك، وستأتي هذه المسألة بعد قليل. أما مشهور المذهب فإنه لا يحصل الأجر بالتسوك إلا بالعود المخصوص الذي سيأتي التفصيل به، وأما ما عداه من صور التنظيف من غير العود فإنه لا يحصل. وعلى العموم الذي قاله الشيخ ليس هو من باب اللغة فحسب، فإنه مسبوق إليه، وإنما هو من باب بيان المصطلح الشرعي أو الاستخدام الشرعي للسواك. إذن فقوله قاله الشيخ أي أن السواك يطلق في عرف الشارع على الفعل وعلى الآلة. وسبب هذا التنبيه أن الشيخ قصده عرف الشارع لأن بعض الشراح استشكل بأن أهل اللغة وقد نصوا على أن السواك يطلق على الفعل كما يطلق على الآلة الذي هو العود، فلماذا خص الشيخ تقي الدين بهذا المعنى؟ فنقول إنما خص الشيخ لأجل هذا المعنى الذي سيأتي الإشارة إليه. والتسوك الفعل. نعم، قال والتسوك هو الفعل. نعم، هذا واضح، يعني خاص بالفعل ولا يصدق على الآلة. وهو على أسنانه ولسانه ولثته مسنون كل وقت لغير الصائم. نعم، قوله وهو أي التسوك أي الفعل، وقوله على أسنانه ولسانه ولثته هذا بيان لكيفية التسوك، وأنه ليس خاصا بالأسنان، بل يعني يطلق على الفعل، يعني جعل السواك على الأسنان أو على اللسان واللثة. أما اللسان فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كان يشوص فاه ويجعله على لسانه فيقول أع أع أو أع أع، ولثته كذلك. وبناء عليه فإن من فقد أسنانه أو تعمد تنظيف لسانه مع بقاء أسنانه فإنه يصدق عليه أنه متسوك. وقوله مسنون كل وقت، السواك تارة يكون مسنونا وتارة يكون مؤكدا وتارة يكون غير مسنون، بل ربما دخل في الكراهة. فأما المسنون فهو الأصل كل وقت، وأما التأكد فهو الذي سيريده المصنف في مواضع سيريدها بعد قليل، وهي نحو من 10 مواضع. وأما الكراهة فإن لها مواضع نص الفقهاء على كراهة التسوك فيه، ومنها عند خطبة الإمام إذا كان الإمام يخطب وألحقوا به في أثناء الدرس، وذكروا صورا كثيرا حتى إن بعض الحنفية كابن عابدين أورد نحوا من 10 مواطن يكره فيها السواك. بسواك يابس ورطب. نعم، أو شيء قبل قوله كل وقت أي من ليل أو نهار، إلا ما استثني في الكراهة ذكرنا قبل غيل، قوله لغير صائم، أما الصائم فسيأتي حكمه. قوله بسواك يابس ورطب، الواو هنا ليست للجمع وإنما يعني للمغايرة، فهو مسنون بالسواك اليابس ومسنون بالسواك الرطب. أما السواك اليابس فإن العلماء يقولون إن اليابس المجرد قد يدخل في المكروه، وأما الذي يدخل في المسنون إنما هو اليابس المندى، كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع السواك الذي أخذته من أخيها عبد الرحمن فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فيندى بماء أو بنحوه كلعاب ونحوه. إذن لابد أن يكون اليابس مندى، وأما اليابس المطلق فإنه يدخل في المكروه لكونه مؤذيا وللثة وجارحا لها. ورطب، الرطب الذي يكون يعني فيه ماؤه يعني حديث القطع. والعلماء عندما ذكروا أيهما أفضل، هل اليابس أفضل أم المندى، هل اليابس المندى أفضل أم الرطب، ذكروا أن اليابس المندى أفضل من الرطب مطلقا، مطلقا هو أفضل، وسيأتي الإشارة له إن شاء الله في محله. ولصائم بيابس قبل الزوال. نعم. ويباح له برطب قبله. نعم، يقول وأما الصائم فعلى مشهور المذهب له حالتان، الحالة الأولى قبل الزوال والحالة الثانية بعد الزوال. أما قبل الزوال فقال إنه مستحب له باليابس، قبل الزوال مستحب له باليابس، وأما الرطب فإنه مباح وليس مسنونا. وسبب تفريقهم بين اليابس والمباح قالوا لأن المباح عفوا لأن الرطب وسبب تفريقهم بين اليابس والرطب قالوا لأن الرطب أثناء التسوك به قد يتحلل منه شيء فيصل إلى الحلق، فلأجل هذا الاحتمال ومن باب سد الذريعة نقول إنه مباح فيبقى على الإباحة فقط. هذه الحالة الأولى فيما يتعلق بالسواك قبل الزوال طبعا، وتفريق بين الزوال وقبله رووا فيه حديثا عن النهي بالاستهاك بالعشي. ويكره له بعده بيابس ورطب. نعم، قوله ويكره له أي ويكره للصائم بعده أي بعد الزوال بيابس أي التسوك بيابس ورطب، وأخذوا ذلك من مفهوم بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، والخلوف إنما يأتي مع طول الصيام فغالب ما يكون بعد صيام أكثر اليوم، وقاعدتهم أن نصف النهار هو الزوال. أو قبل ذكر هذه القاعدة نقول قاعدتهم أن الأكثر يأخذ حكم الكل، والأكثر هو النصف ما زاد، ونصف اليوم هو ونصف النهار هو الزوال. فعندهم أن الزوال حد للنصف ما زاد عن ذلك، وذلك قدروه به. وعنه يسن له مطلقا. نعم، قوله عنه أي عن الإمام أحمد أي رواية عن أحمد، ووجه لأصحابه لأن من عادة أصحاب أحمد أن الوجوه يسمونها روايات، وإن كان بعض المتأخرين يعني يقول يجب أن نفرق بين الرواية والوجه. يسن له أي للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده. اختاره الشيخ وجمع. نعم، اختار الشيخ المراد بالشيخ الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية، وجمع من هؤلاء الجمع بعض تلامذته كابن قاضي الجبل والزركشي صاحب شرح الخراقي، وبعض أشياخه مثل أو أشياخ أشياخه مثل صاحب النظم الناظم، فإنه من طبقة شيوخ الشيخ تقي الدين، فإنه قد جزم بأنه مستحب مطلقا. نعم، وهو أظهر دليل. نعم، قوله وهو أظهر دليلا هذه من قواعد الترجيح في المذهب، ومر معنا أن قواعد الترجيح في الأساس ثلاثة، وهو نص أحمد فيقدمه بالنص فإذا قال نصا، الثاني باعتبار القاعدة ومن أقوى الأدلة ومن أقوى القواعد وجود الدليل الصريح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يعلل بها أصحاب أحمد خاصة، والقاعدة الثالثة بناء على القول أكثر من أصحاب أحمد وهو الذي يعبرون عنه بالمشهور. وهنا بيّن المصنف أنه الأظهر دليلا، وقصده بذلك ما جاء من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوق وهو صائم، وكان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قوله وكان واجبا أي ليس على الإطلاق وإنما حال أو عند الصلاة فقط دون ما عداها، ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله ابن أبي حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند الصلاة، فدل على وجوبه عليه صلوات الله وسلامه عليه. والقاعدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لزمه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس. ويتأكد عند كل صلاة. نعم، شرع المصنف في ذكر تأكدات سنن تأكد السواك، سنة السواك تتأكد في مواضع، وقد أورد المصنف 10 مواضع وأطال في ذكرها، وفي الغالب أنه أخذها من المستوعب. نعم، أولها قال عند كل صلاة، وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة التي فصلت مع غيرها أو المتصلة بها، المتصلة مثل من يصلي التراويح أو قيام الليل متوالية، والمفصولة إذا صلى ثم فصلها بحديث ثم أراد أن يصلي أخرى، لأن كل من صيغ العموم. وانتباه من النوم، قوله وانتباه الحالة الثانية أي استيقاظ من النوم، وهذه العبارة مطلقة فتشمل الانتباه ثم الرجوع للنوم أو الانتباه للاستمرار على استيقاظ. وعبر المصنف بنوم هنا يشمل نوم الليل ونوم النهار، فكل نوم فإنه يستحب بعده أن يشوص فاه بالسواك. وتغير رائحة فم بأكل أو غيره. نعم، هذا الثالث، وهو أن تتغير رائحة الفم بالأكل أو بغيره من أسباب مثل طول السكوت وهكذا، وهذا سيشير لها المصنف، أو بسبب يعني شيء في باطنيته أو في سبب وسخ في أسنانه أو غير ذلك، فإنه يستحب له أن يشوص فاه ليذهب أو يخفف هذه الرائحة. وعند وضوء وقراءة. نعم، هذا الموضع الرابع والخامس، عند الوضوء، لأنه جاء في بعض الفضل الحديث عند كل وضوء وقراءة أي قراءة القرآن. ودخول مسجد ومنزل. نعم، هذا السادس والسابع، عند يدخل المسجد وعند دخول المنزل، لأن المسجد حيث حضرت الملائكة وهي تحب الرائحة الطيبة كما جاء في الحديث، والمنزل لأنه في استقبال أهله. وإطالة السكوت. نعم، لأن إطالة السكوت مظنة تغير الرائحة. وخلو المعدة من الطعام. نعم، وخلو المعدة من الطعام كذلك مظنة تغير. واصفرار الأسنان. نعم، من باب الجمال، هذه 10 مواضع، واصفرار الأسنان هو العاشر. نعم. عرضا بالنسبة للأسنان. نعم، قوله عرضا بالنسبة للأسنان يعني أنه إذا جعل السواك على أسنانه لا على لسانه ولا على لثته، فإنه بالنسبة للأسنان دون اللثة واللسان فإنه يستاك عرضا فيمر على الأسنان متجاورة. وسبب في جعلها عرضا قالوا لأنه لو تسوك طولا فإنه يضر لثته بحيث تتجرح، ومعلوم أن اللثة تتجرح من هذه الطريقة، فهو من باب دفع الضرر عن المتسوك يقول يتسوك عرضا. يبدأ بجانب فمه الأيمن. نعم، لأن صلى الله عليه وسلم يحب التيمن. من ثناياه إلى أضراسه بيساره. طيب، قوله من ثناياه هذا بعض أسنان الفم، والأسنان في الفم يقول علماء اللغة أنها كثيرة، وترتيبها على التالي: أول الأسنان الثنايا وهي 4، اثنان في علو واثنان في سفل، والثنايا هي مقدم الأسنان التي تكون في أول الفم، هذه تسمى الثنايا. ثم يأتي بعد الثنايا الرباعيات، وهي الأسنان التي تكون بعد الثنايا، اثنان فوق واثنان في سفل كذلك. ثم يأتي بعد الرباعيات اللي يأتي هي الأنياب، والأنياب كذلك اثنان في علو ثم في سفل. وبعد الأنياب تأتي الأضراس، والأضراس يقسمونها أقساما ويسمونها أسماء، فيبدأون بالضواحك التي تسمى العوارض، ثم الطواحن، ثم بعدها النواجذ، فهذا هو ترتيبهم. وهذه الأمور الثلاثة التي هي الضواحك والطواحن والنواجذ كلها أضراس، كلها تسمى أضراسا. فقول المصنف يبدأ بجانب فمه من ثناياه يعني يبدأ بالثنية اليمنى من فمه، يبدأ من الثنايا أو من وسط الثنايا، ثم ينتقل للثنية اليمنى، ثم ما بعد الثنية التي هي الرباعية، ثم بعد الرباعية الناب، ثم الأضرس. لا يلزمه أن يصل إلى آخر شيء، وإنما يتحقق على كلامهم تنظيف إلى أول الأضرس، وإن زاد هذا من باب النظافة، لأن أول الأضرس هي التي ترى عند وذلك تسمى الضواحك، لأنها عندما يتبسم الشخص ترى أضراسه. قوله بيساره، إذن عرفنا الآن الثنايا والأضراس. قوله بيساره أي بيسار يده، وهذا الذي عليه يعني كثير من أصحاب أحمد، بل هم الأكثر، وبعضهم يعني بالغ فقال إنها قول الجميع أصحاب أحمد أن السواك إنما يكون باليد اليسرى لأنه أذى، وأما باعتبار التنظيف الجسد فيبدأ بشقه الأيمن. بعود لين منقي. نعم، قوله بعود سيأتي تفصيل أنواع الأعواد، هل هي محصورة أم ليست محصورة، من شجر معين أم لا. قوله لين، هذا اللين إما أن يكون بطبيعته بأن يكون رطبا، أو بتليين الشخص بأن ينديه بماء ونحوه، بأن ينديه بماء ونحوه. قوله منقن، منقن أي منظف، لأن الغرض من السواك إنما هو التنقية وتنظيف الأسنان. فأما ما لا يحقق هذا الغرض بأن يكون مثلا الشعر الموجود في ذلك العود غير مؤثر لضعفه أو نحو ذلك من الأمور الأسباب، فإن لا تتحصل به السنية، لأن الغرض والقصد من مشروعية السواك إنما هو التنقية والتنظيف. عندنا هنا مسألة في قضية إذا لم يكن العود لينا منقيا، فقد نص صاحب الغاية على أنه يكره، يكره إذا لم يكن لينا منديا، وبناء على ذلك فاليابس الذي ليس بلين فهو مكروه. إن قال فإن لم يكن لينا منقيا فإنه يكون مكروها، لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. نعم، هذه ثلاثة قيود بعد اللين المنقي، وهو أن لا يجرحه، وأما ما يجرحه فإنه مكروه، هذا لا شك فيه. ولا يضره، والضرر أوسع من الجرح، الجرح ضرر ولكن قد يكون الضرر أيضا باعتبار اللحم، وكانوا يذكرون أن الريحان والرمان كلاهما مضر، وسينص المؤلف على كراهته لأجل الضرر. ولا يتفتت فيه أي ولا يتفتت بين أسنانه فيؤذيه، وإذاك يقول ما جرحه أو ضره أو تفتت فيه فإنها مكروهة، كل هذه الثلاثة مكروهة. من أراكن أو عرجون أو زيتون أو غيرها. نعم، هذه العود، هنا المصنف نص على العود كما ذكرت قبل قليل، أو ذاك المصنف قبل قليل، وقد بين أنواع الأعواد. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى ما سماها المصنف، وقوله أو غيرها، فسمى المصنف ثلاثة أنواع من الشجر، الأراك والعرجون والزيتون. أما الأراك فهو معروف وهو الذي أغلب مساويك الناس منه، سأتكلم عنه بعد قليل، والزيتون كذلك واضح أي غصنه، وأما العرجون فهو شجر معروف وموجود عند الناس، ويعني معروف اسم العرجون، يعني ينبت في الأرض وفيه بعض الحمرة، فهذا يتسوك به وذكروا أنه نافع. طيب، المسألة الأولى عندنا في كلام المصنف هنا في قوله أراك أو عرجون أو زيتون، هنا عبر المصنف بقوله أو، فظاهر كلام المصنف أنها على سبيل التخير، فلا أفضلية بين الأراك ولا العرجون والزيتون، وأنها متساوية، هذا ظاهر عبارة المصنف. ولكن اختار صاحب الفروع أن الأولى أن يكون من أراك، لأن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الأراك، وقد أيد صاحب الإنصاف صاحب الفروع بأن الأراك هو الأفضل، قال إذا كان أجود في التنظيف، وهذا الذي ثبت حتى عند المختصين بأن تنظيف الأراك ليس كتنظيف غيره من العيدان، فهو فيه من تنظيف الأسنان ونفعه لها أكثر من غيره، هكذا ذكر المختصون في تحليل يعني مكونات الأراك. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قلنا إن الأراك هو الأفضل بناء على مختار صاحب الفروع ويعني توجيه صاحب الإنصاف، فهل نقول إن كل شجر الأراك سواء، وذلك أن الأراك يؤخذ التسوك من غصنه ومن جذره معا، فبناء على تعليل صاحب الإنصاف أن ما كان أنفع وأجود في التنظيف فإنه يكون أفضل، والمعروف عند الناس أن الجذر أنفع من الغصن، وإن كان بعض الناس يأخذ الغصن ويتسوك به، لكن الغصن دائما ما يكون يابسا أكثر من الجذر، ويكون لبعض الناس مؤذي وربما جرح، ولذلك نص بعض الفقهاء وقاعدة المذهب كما ذكرت عن صاحب الإنصاف يعني تؤيده أن الجذر أفضل من الغصن لأجل عدم الأذى ولأجل أيضا زيادة التنظيف. الأمر الثالث قوله أو غيرها، أو غير يعني هذه الأمور الثلاثة، المصنف زاد أو غيرها، وغيره لم يذكرها واكتفوا بالثلاثة فتكون محصورة، وكأن المصنف يميل إلى التوسع في هذا الباب وهو الظاهر. ومما نصوا الفقهاء على أنه من الشجر من غير هذه الثلاثة الذي هو القتاد، والقتاد يقولون هذا الذي يقولون دونه خرق القتاد، لأنه يكون فيه شوك أحيانا وتأكله الإبل عند اشتداد الجوع، ويقول إن هذا القتاد هذا من الشجر الموجود في نجد وسط الجزيرة العربية ومعروف عندها، وأهل اختصاص يعرفون شجر القتاد، وأنه أيضا نص فقهاء مذهب أحمد على أنه يصح بل يشرع فيه التسوك بشجره. نعم. قد ندي بماء، نعم، قوله قد ندي أي هذا العود إن كان يابسا، وأما إن كان رطبا فإن الرطب لا يحتاج إلى تندية. وبماء ورد أجود، نعم، قوله هو بماء ورد أجود ليس من باب السنية، وإنما يقول باب أجود يعني من باب النفع والطب هكذا ذكر، لا أنه أجود من باب السنة، أجود للبدن، لأن الذين يتعاملون مع ماء الورد ينصحون به، لكن يقولون بعدم الكثرة، بعدم الكثرة يعني نقطة أو نقطتين، فإذا ندي به السواك فإنه طيب رائحة الفم وربما نفع البدن كذلك بهذه النقطة ونقطتين التي ندى بها السواك. فقوله بماء ورد أجود الذي يظهر أنه ليس من باب الندب وإنما من باب المصلحة. ويغسله بعده، نعم، يغسل السواك بعد تنديته بماء الورد، يعني من باب لكي لا يكون قد تناول شيئا مضرا، إن كثرة ماء الورد مضرة. طبعا ماء الورد هو يضاف للماء أحيانا فيشرب الماء الذي فيه نكهة الورد، ماء الورد، وهذا موجود يعني مشهور في الطائف بالخصوص. نعم. ويسن تيامنه في شأنه كله، نعم، هذا لحديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. فإن استاك بغير عود كإصبع أو خرقة لم يصب السنة، نعم، هذا عبارة مصنف أن من استاك بغير العود سواء بإصبع أو خرقة أو بفرشاة أسنان لم يصب السنة، لم يقل إنها مكروهة بل هي نظافة وقد يتحصل على أجر النظافة ولكنه لم يصب السنة. وتعبيره بما يصب السنة ليس نفيا لعدم المشروعية، ولكن يقول لا شك أن أفضل السنة بعود، وهذا هو الصواب، أن الأفضل أن يكون عود أراكن، فإن لم يكن فبغيره من الأعواد بالشروط المتقدمة، فإن لم يكن فيعني لا يحرم نفسه فضل التنظيف ولو بإصبع ونحوه. وينسب الخلاف للشيخ تقي الدين في أن الإصبع يحصل به السنة، والحقيقة أن كلام الشيخ ليس كذلك، بل يقول من نظف فاه بإصبع أو خرقة وأتبعه بماء، وليس على إطلاق، وإنما قال بشرط إتباعه بماء. ويكره السواك بريحان وهو الآس، وبرمان وعود ذكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه، وكذا التخلل بها وبالخوص. نعم، يقول ويكره السواك بالريحان أي شجر الريحان، ود الريحان معروف يزرع في البيوت الآن، والسبب علل ذلك قالوا لأنه مضر باللثة هكذا يقولون، وبرمان شجر الرمان يقول أيضا هو مضر إذا كان على اللثة، وعود ذكي الرائحة لأنه إن تسوك به أفسده من جهة يفسد هذا العود، ومن جهة أخرى ربما ضره بسبب هذا الأشياء المتطايرة منه، وطرفها شجر الطرف سمي لها طرفة ابن العبد سمي باسم هذه الشجرة، كذلك يقول إنه مضر، وهذا مبني على يعني ما ظهر لهم من العلم. وقصب ونحوه اللي هو قصب السكر أو غير قصب السكر، مطلق القصب كله يقول مضر لأنه يابس ولا يتندى بالبل. وكذا التخلل بها، التخلل بأن يجعلها عوادا صغيرة ويدخلها بين أسنانه لأنها يابسة وقد تؤدي إلى جرح لثته. وبالخوص، خوص واضح، خوص النخر، وإن كان مشهور عندنا التخلل بالخوص، حتى الآن أصبح بعض الناس يكسر الخوص ويبيعه، يباع أعواد الخوص للتخلل، والمذهب إنما كرهوها للضرر، فإن لم يثبت ضررها فإنها يعني ليست مكروهة، أو لم يتحقق ضررها بإن كان الشخص محتاطا احتياطا معينا فكذلك. وعلى العموم هذه مبناها إنما هو على يعني قضية الضرر وعدمه. ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله لئلا يكون من ذلك، أي لكي لا يكون من الأشياء الضارة أو من أنواع المتقدمة. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسوك هو وعائشة بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة. ولا يكره السواك في المسجد ويأتي آخر الاعتكاف، نعم، هذه عندنا فيها مسألتان، قوله ولا يكره السواك في المسجد تفيد أن السواك وإن قلنا إنه من باب التنظيف ولذلك استحب أن يكون باليد اليسرى، إلا أنه ليس مكروها في المسجد لأنه ليس فيه أذى يقع في المسجد، وليست الهيئة مستكرهة، فنقول لا تفعل هذا لأنها مستكرهة في المسجد ولا تناسبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام في المسجد. قوله ويأتي آخر الاعتكاف هذه فيها فائدة، أن طالب العلم من المهم أن يعرف مظان المسائل، إذ كثير من المسائل تذكر في غير مظنتها، وهي التي سماها البدر الزركشي الشافعي ابن بهادر بخبايا الزوايا. فإن كثير من الفقهاء يريدون مسائل في غير مظنتها، وبعضهم ألف كتبا باسم الخادم ويقصد بالخادم إرادة المسائل التي ذكرت في غير مظنتها وجعلها في المحل الذي يناسبها. وقوله في آخر الاعتكاف، الاعتكاف يورد فيه العلماء أحكام كثيرة ليست مظنة لها، منها ما ذكره هنا فيما يتعلق في أحكام المساجد. فكثير من أحكام المساجد، سواء كيف يعرف الموضع مسجد أو ليس بمسجد، ما يفعل في المسجد وآدابه، بل ما يفعل من الكلام والصمات، هل يشرع التعبد بالصمات وغيره، كلها مذكورة هناك في حواشي كتاب الاعتكاف. وأقصد بالحواشي يعني ليس في الاعتكاف نفسه، وإنما من باب الاستطراد، كما يقول في حواشي علم الأصول أي في استطراداته، فكذلك نقول في حواشي أي في استطرادات الفقهاء في كتاب الاعتكاف. فصل. ويسن الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما. نعم، قوله ويسن الامتشاط لأن فصل قال من كان له شعر فليكرمه. وتعبير المصنف بالامتشاط، طبعا الامتشاط استخدام المشط، يشمل كل شعر في الجسد سواء كان شعر رأس أو شعر لحية. وقوله الادهان أي جعل الدهن، والأصل أن الدهن إذا أطلق فإنه يشمل الدهن ويشمل الامتشاط، فقد يطلق الامتشاط، فقد يطلق الادهان على الامتشاط وحده، وقد يطلق على الامتشاط مع الدهن. ولذلك لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت نهى عن الادهان إلا غبة، فهي تشمل الأمرين، تشمل وضع الدهن وتشمل الامتشاط وهو ترجيل الشعر بالمشط. يقول ويسن الامتشاط والادهان، عرفنا أنه سنة، في بدن، في بدن هذا متعلق به الادهان فقط، وشعر لأن الامتشاط إنما هو في الشعر، فالبدن متعلق بالادهان فقط، والشعر يتعلق به الامتشاط والادهان معا. وبعض يعني مشايخنا عليه رحمة الله كان لما تكلم عن الادهان قال ويدخل في الادهان استخدام بعض الأنواع المتعلقة بشامبوات التي قد تنفع الشعر، فهي داخلة في الادهان لأن أصبحت الآن تدخل فيما يقوي الشعر في حتى في المنظفات. قوله غبا يعني ليس على سبيل الديمومة، وإنما يفعلها يوما ويتركها يوما، فالاستحباب يوما بعد يوم، وهذا قال غبا يوما ويوما. مفهوم قوله ويسن أنه إن خالف فأصبح يعني يمتشط في كل يوم، فإن مفهوم هذه الجملة أنه مكروه، وهو كذلك صرح به، يعني لأن نفي السنية إما أن يكون مباح وإما أن يكون مكروه، هو سكت عنها المصنف. فنقول إن مخالفة هذا القيد بأن يدهن أو يمتشط كل يوم نص في الفروع أنه مكروه، وهو صواب، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهان إلا غبا، وهذا نص صريح على النهي، وأقل ما يحمل عليه النهي الكراهة. ولكن من أطلق من الفقهاء أنه مكروه فلا يقصدون جميع الناس، وإنما يقصدون من لم يكن شعره طويلا، فإن من كان شعره طويلا فإنه ترتفع الكراهة في حقه، لحديث أبي قتادة من كان له شعر فليكرمه. فالمرأة إذا كان لها شعر طويل أو رجل عنده شعر طويل لو لم يدهن ويمتشط إلا يوما بعد يوم ربما تعقد، يعني أصبح عقدا أو تأذى الشخص من ذلك، فنقول في هذه الحال إن الكراهة ترتفع في حقه ويكون مباحا، بل ربما أصبح مسنونا. ولعل هذا والعلم من الله عز وجل لأجله أن المؤلف لم يذكر مخالفة هذا القيد، مخالفة الغب، أنه لماذا لم يقل ويكره غبا، لاختلاف الحالة من شخص لآخر، فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وربما كان مندوبا. والاكتحال كل ليلة بإثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة. نعم، أي ويسن الاكتحال لما جاء من حديث ابن عباس وغيره، الاكتحال كل ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة بإثمد، الإثمد هذا يعني نوع من أنواع الكهل المعروف، مطيب، لماذا أخذ زاد كلمة مطيب؟ طعم مطيب يعني يجعل فيه طيب من مسك ونحوه، لأنه جاء في بعض الألفاظ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاكتحال من الإثمد المروّد أو الكحل المروّح، عفوا مروّح، ومعناه المطيب. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ جزم يحيى بن معين والإمام أحمد أنه منكر، ولذا فإن جماعة من أصحاب أحمد إنما استحبوا الاكتحال بالإسمد فقط بدون زيادة المطيب، وهو ظاهر كلام المصنف في شرح المنظومة، شرح منظومة الآداب، أطلق ولم يقيده بالمطيب. ولعل هذا أقرب، لأن أحمد أنكر الحديث الذي فيه معنى المطيب. إذن قوله بمسك ليس خاص بالمسك بل بالمسك وغيره، لا يلزم أن يكون مطيبا بالمسك بل بالمسك وغيره. قوله وترا في كل عين ثلاثا، هذا من باب التنبيه، لأن لما جاء حديث ابن عباس أنه كان يكتحل ثلاثا، قال بعض الشراح يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى، فتكون في اليمنى مرتين وفي اليسرى مرة، فأراد أن يبين أن هذا المعنى ليس هو المراد والمرجح عندهم، وإنما في كل عين ثلاثة مرات، فيمتحل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى. واتخاذ الشعر ويسن، نعم، قوله واتخاذ الشعر أي ويستحب اتخاذ الشعر، أطلق المصنف أي لكل الرجال، والظاهر من منصوص كلام أحمد أنه ليس لكل الرجال وإنما لمن قوي عليه، نص عليه أحمد صراحة، وقال ابن مفلح أنه يتوجه أن استحباب طول الشعر لمن قوي عليه، وأما من لم يقوى عليه إما لنوع لباسه أو لظروف عمله فإن الحكم في حقه إنما هو الإباحة وربما كان غير ذلك. ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنا ويفرقه، حسد، ويسن أن يغسله أي شعاره، وما جاء في حديث من غسل واغتسل قيل غسل رأسه واغتسل لجسده، ويسرحه هو الامتشاط متيامنا أي حالة امتشاطه يبدأ بشقه الأيمن، ويفرقه أي ويفرق شعر رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستر شعر رأسه ثم فرقه مخالف اليهود. ويكون للرجل إلى أذنيه، نعم، هذا هو السنة ألا أن يكون حدها عند الطول إلى الأذنين. وينتهي إلى منكبيه، نعم، وأما زيادة على ذلك فليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه هذا وذاك. ولا بأس بزيادة على منكبيه، نعم، باب المباح، وأما المندوب فهو الذي ذكره. وجعله ذؤابة، جعله ذؤابة أي طرفا خلف ظهره، عبر بعضهم قال هي الضفيرة إذا لم تربط، كما ذكره منصور وغيره أن هي الضفيرة فيصح ذلك، وقد كان الناس قبل يجعلون شعورهم على شكل ضفائر إلى عهد يعني قريب من عشرات السنين، وصورهم موجودة كانوا يجعلونها على هي الضفائر لمن أراد أن يتجمل، فكان هذا من عادة العرب. وهنا قاعدة أن عادة العرب، وهذه القاعدة جميلة أوردها الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم، أن عادة العرب في اللباس بالذات وفي الهيئة هي تتغير وليست ثابتة، هذا الذي قرره الشيخ تقي الدين، وسيأتينا إشارة لها إن شاء الله في العمامة. وبناء على ذلك فإن لباس العرب يتغير، فإذا تغير لباسهم لا نقول إن الأفضل الذي كانوا عليه. من أمثلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه لبس السراويل، لأن أهل الحجاز وما جاورها كنجد لا يلبسون السراويل، وإنما يلبسه العرب في شمال الجزيرة. أما وقد اعتاد العرب لبسها فنقول إن لبسها أفضل من لبس الأزر بلا سراويل، وإن جمع بينهما فهو أتم في الستر. لماذا؟ نقول لأن لبس السراويل أصبح عادة للعرب وهو أكمل سترا من حيث المقصد، فنقول هو أفضل. وعلى العموم فالشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة جميلة فيما يتعلق باللباس وما في معناه كالشعر وغيره فيما يتعلق بالعرب. ولذلك بعض محققي أهل العلم كأيوب السختياني البصري شيخ الإمام مالك ذكر في بعض الهيئات أنها كانت سنة، شوفوا من شيوخ مالك، أنها كانت سنة في عهدهم أي في عهد التابعين، قال وأما في زماننا فإنها شهرة. ففي بعض الأمور التي تذكر أحيانا قد تكون لاختلاف الأعراف شهرة، فتنتقل من كونها مسنونة إلى كونها مكروهة لأثر العرف في ذلك. نعم. وإعفاء اللحية، نعم، قوله وإعفاء اللحية المراد عدم الأخذ منها، عدم الأخذ من اللحية سنة لعم إطلاق الحديث أعفوا اللحى. ويحرم حلقها بإجماع، حكى الإجماع بن حزم في مراتب الإجماع. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، نعم، الأخذ قسمان، ما نقص يعني أو نقول مخالفة الإعفاء، أن نعيدها بطريقة أخرى، مخالفة الإعفاء هو الأخذ، إذن الذي قلنا أن السنة الإعفاء، من لم يعفي بأن أخذ من لحيته بين المصنف أن الأخذ من اللحية قسمان، قسم مباح غير مكروه وقسم مكروه. فأما المباح غير المكروه هو الذي ذكر هنا، قال ولا يكره أخذ ما زاد عن القبضة، فالأخذ ما زاد عن القبضة مباح عنده جائز من غير كراهة. وأما المكروه فهو النقص عنها، وسيذكره المصنف في آخر الباب إن شاء الله، النقص عن القبضة مكروه على المشهور. ولا أخذ ما تحت حلقه. نعم، ولا أخذ ما تحت حلقه لأنه ليس من اللحية، وقد حكى أهل اللغة الاتفاق عليه ممن نقل الاتفاق على أنه ليس من شعر الوجه، وحكى الإجماع عليه النووي فيما أذكر. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. نعم، أحمد أخذ من حاجبيه وعارضيه بالمقراض، ليس بالنتف ولا بالموسى، وإنما أخذه بالمقراض، المقراض الذي هو المقص. هناك كتاب للخلال اسمه كتاب الترجل والشعور، نقل نصوص أحمد في هذه الباب، والمسألة ستأتينا فيما يتعلق بأخذ أحمد من شعر حاجبيه بالمقراض، وهذا يدل على أن الأخذ بالمقراض من الحاجبين للرجل والمرأة جائز، سنتكلم عنها في النتف والنمس. نعم. ويسن حف الشارب أو قص طرفه. نعم، قوله ويسن حف الشارب أو قص طرفه، هنا فرق بين الأمرين، بين الحف والقص. فأما الحف فهو المبالغة في الأخذ من الشارب، يعني المبالغة في القص، والقص مع المبالغة فيه، وأما القص فهو دونه. قال أو قص طرفه، المراد بالطرف أمران، طرفه من جهة الشفة وطرفه من جهة اللحية. فأما طرفه من جهة الشفة فهو أن يأخذ من شاربه حتى يظهر بياض شفته، وأما طرفه من جهة اللحية فهما السبالتان. ومذهب أحمد ونصوص أحمد كذلك وفيها أثار عن السلف أن السبالتين ليس من اللحية وإنما من الشارب، فيستحب حفهما، حف السبالتين، السبالة التي هي بجانب الشارب تكون في الجانب الأيمن والأيسر منه، وذلك فإن الشارب يختلف حكمه عن السبالتين، وذلك فإن بعضا من الشافعية يرون أن السبالتين ملحقة باللحية وليست ملحقة بالشارب، فيرون أن السبالتين المشروع إعفاؤها لا حفها، والصواب أنها ملحقة بالشارب، وهو الذي عليه أهل اللغة والآثار التي نقلت عن السلف فيها كذلك. إذن هذا معنى ذلك. وهنا قوله أو ليس للتخيير المطلق، هو للتخيير كلاهما سنة، ولكن بين بعد ذلك أن الحف أولى. نعم. وحفه أولى نصا، نصا عن أحمد في أكثر من نص نقلها الخلال كما ذكرت لك في كتاب الترجم. وتقليم الأظافر، وتقليم الأظفار مخالفة. نعم، تقليم الأظفار يعني السنة تقليم الأظفار مخالفا، أي يخالف بين الأظافر، وسيذكر المصنف صفة المخالفة. وقوله مخالفا ورد فيها حديث، وإن كان إسناده ليس بذلك، لكن متساهلون في باب الفضائل. وأما تفسير المخالفة التي سيريد المصنف ستقرأها بعد قليل، فهذه إنما هي من بعض فقهاء المذهب وتناقلوها، فقد جاء الذي قال بصفة المخالفة بناء على فهمه هو بن بطة صاحب الإبانة، صح أو الإبانتين الصغرى والكبرى وغيره، هو الذي ذكر صفة المخالفة التي ستقرأ، وتتابع من بعده من أصحاب أحمد على نقلها مثل صاحب المغني وغيره. فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة. نعم، يقول هذا أن يبدأ باليمنى لأن السنة التيامن، يبدأ بالخنصر وهو أول الأصابع، ثم الوسطى فيخالف يتركه إصبعا وينتقل لما بعد بعده، ليس الذي بعده إنما الذي بعده، ثم يقص السبابة الوسطى عفوا، ثم بعد الوسطى يترك السبابة وينتقل للإبهام، فيكون قد خالف بينهما فترك إصبعا، ثم إذا انتهى من الإبهام رجع للبنصر وبينهما إصبعان، ثم إذا انتهى من البنصر بعد ذلك ذهب إلى السبابة، فلا يكون قد جمع في القص بين اثنين متواليين، هكذا فهمها العلماء، ولا أدري يعني هم الفقهاء ينقلون كلهم عن ابن بطة وهو أقدم من نقلوها عنه، وأما الشافعية فقد ذكروها عن الغزالي، وتكلم من خرجوا إحياء علوم الدين عن المستند الذي ذكره في هذه المسألة. ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصري ثم السبابة ثم البنصر. نعم، مثل ما سبق، لتحصل به المخالفة بين الأصابع. ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة. نعم، لأن عادة ما يكون تحت الأظافر وسخ. ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم، قوله ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، يوم الجمعة ورد فيها أخبار مرفوعة لا تثبت، لكن جاءت فيها آثار موقوفة، وأشار لبعضها أبو بكر المروذي في كتاب الورع فيما يتعلق بقص الأظافر يوم الجمعة، وأيضا فيها هناك أخبار في عند البخاري في الأدب المفرد. قوله قبل الصلاة لكي تكون من باب كمال النظافة، فإن كمال النظافة يكون قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة المقصود. ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء. نعم، في الغزو أو في غيره مما فيه مصلحة ما يقصها إلى نهايته، لأن الأظافر أحيانا يحتاجها الشخص في حل الحبال، يحتاجها أحيانا لبعض المنافع المباحة. ونتف الإبط. ونتف الإبط. ونتف الإبط أحد خصال الفطرة الخمس، والسنة هو النتف وهو أفضل من الحلق ومن الأخذ بالنورة. والنتف هو إزالة الشعر من أصله فيخرج الشعرة مع أصلها. وحلق العانة. نعم، قوله هو حلق الآنة أي بالموس أو الموسى، والعانة هي الشعر الذي يكون أسفل البطن. وله قصه وإزالته بما شاء. نعم، بما شاء، يعني في يعود للإبط شعر الإبط وشعر العانة. نعم. والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد. نعم، التنوير أخذ النورة وهي مادة بيضاء تجعل على الشعر ثم تميته فيسقط معه. وقد جاء أن أول من استخدم النورة فيما رواه أبو عروبة في كتاب الأوائل هو سليمان عليه السلام لما جاءت بلقيس وكان في رجلها شعر فدلها على النورة. مثل هذه النورة يقوم مقام بعض الأدوية الكيماوية التي تستخدم التي تجعل على الجسد فتسقط الشعر، هي بمعنى النورة. فالتنوير يعني من باب النورة جائز في العانة وغيرها كالإبط وسائر الجسد، من قوله وغيرها مطلقة، فهذا يدلنا على أن سائر الجسد يجوز إزالة الشعر فيه. قال فعله أحمد في الكتاب الذي ذكرت لك. وتكره كثرته، كثرة التنوير، الضمير العائد للتنوير فقط دون الحلق والنتف. ويدفن الدم والشعر والظفر. نعم، أيضا فعله أحمد وجاءت فيها آثار، واستدلوا على بعض الآثار بشيء من كتاب الله عز وجل. ويفعله كل أسبوع، هذا ما يتعلق بالحلق والأظافر كلاهما، وقد جاء التقييد في كل أسبوع عند البخاري فيما أذكر في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه كان يفعله كل أسبوع. ويكره تركه فوق 40 يوما. نعم، لأن حديث أنس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في سنن الفطرة 40 يوما، والنهي هنا محمول على الكراهة لا على التحريم لأنه من الأدب. ويكره نتف الشيب. نعم، نتفه أي استئصاله من أصله. ويسن خضابه بحناء وكتم. نعم، الخضاب هو الصبغ، والسنة أن يكون الخضاب بالحناء والكتم وغيرها، سيأتي أن بعضها مباح وبعضها مكروه كما سيأتي بعد قليل. والخضاب مستحب عموما، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اختضب، لكن عندي هناك مسألة وهي قوله ويسن خضابه أي خضاب الشيب. الخضاب سنة لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد اختضب على الخلاف هل شاب أم لم يشب عليه الصلاة والسلام، ولكن المهم المسألة التي أريد أن نتحدث عنها هل السنة فعل الخضاب أم الاستمرار عليه، هي مسألتان ليست مسألة واحدة، يجب أن نفرق بينهما. ومنصوص كلام الإمام أحمد وإن لم يذكره المتأخرون أن السنة إنما هو فعله مرة واحدة، ولذلك قال أحمد اخضب ولو مرة في العمر، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل خضب أم لم يخضب، فدل على أنه لم يواظب على الخضاب عليه الصلاة والسلام وإنما فعله أحيانا. فالسنة أن يخضب ولو مرة، وما زاد مختلف أهو سنة أم مباح، ولا شك أن المؤمن إذا خضب أو خضب وقصده الاتباع فإنه مأجور، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله كما يعني ينقل في بعض الأخبار عند الديلمي وغيره. الكتم معروف. ولا بأس بورس وزعفران. نعم، الذي يصبب الورس والزعفران يصير لحيته صفرة، وما زال من الناس عندنا هنا في المملكة من يصبغ بالزعفران أو فيها برتقال شوي. نعم. ويكره بسواد. نعم، قوله ويكره بسواد لم يقل بالتحت طبعا لوجود الأثر، وهذا الأثر هو الذي فيه صحيح مسلم من حيث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد. قوله وجنبوه السواد لم يأخذها العلماء على التحريم، لأن أحمد قال لم تثبت وإنما هي مدرجة من قول أبي الزبير المكي، فأحمد ينكر هذه الزيادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها وإن كانت في الصحيح، وذلك الفقهاء لم يأخذوا بها. ثم نظروا في أقوال الصحابة فوجدوا أن نحو من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صبغوا بالسواد، فدل ذلك على أنه ليس محرما، وخاصة منهم أحفاده عليه الصلاة والسلام وأسباطهم، فقد جاء أنهم قد سبطوا أنهم قد صبغوا كذلك بالسواد، فدل على أنه ليس محرما، ولكن مراعاة للخلاف في المسألة، لأن من أهل العلم من صحح حديث الذي في مسلم وعمل به، فمراعاة لخلافهم قلنا إنه يكره. وهذا يعني كلام أحمد هو يعني واضح في أن الدليل ليس ثابتا، وعمل الصحابة طبعا، وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف ابن الجوزي، له رسالة مخطوطة موجودة في الجامعة هنا جامعة سعود في جمع الآثار في الخضاب بالسواد والانتصار لما قاله الفقهاء من أنه جائز مع الكراهة مراعاة للخلاف. نعم. فإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم. نعم، البيع فيما لو كان الشخص يعني الإمام يتعلق به، وكذلك النكاح حرم، لأن التدليس إذا كان قصد به السن، أحيانا قد يكون تدليس بالسن فيظن الصغير كبيرا وهكذا فيحرم، لكن لو كان واضح السن وبين ولكن يعني بين الجمال فأقول قد يتساهل فيه للأعراف التي جرت. فبعض الناس الآن يعني يصبغ من سنين ما ترك الصبغ رجلا كان أو امرأة، فيقول هل يلزمني أن أخبر بالصبغ؟ هل يلزم المرأة أن تخبر زوجها أو الرجل يخبر امرأته أنه يصبغ؟ فالأقرب ليس كذلك، لأن السن الآن واضح، أصبح يعرف بالبطاقات، أصلا ما حد يعقد عقد النكاح لو يعرف السن لكل الزوجين. أقول ربما ذلك، يعني لا أجزم به لكن ربما. نعم. ويسن النظر في المرآة. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. نعم، هذا جاء في حديث عن علي رضي الله عنه. ويسن التطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه، أي للرجل. وللمرأة في غير بيتها عكسه. طيب، نعم، كمل التعليل. لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها. نعم، ينم أي يظهر ويبينها. جاء في حديث عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء عكسه وهو ما خفي ريحه وظهر لونه. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء، خير الطيب، فهو جائز التطيب بالطيبين، وليس فيه نهي عن تطيب الرجل بطيب المرأة ولا طيب المرأة بطيب الرجل ما لم يكن فيه تشبها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة وليمس من طيب أهله. ولذلك فإن بعض من العلماء مثل بعض الشافعية لما قالوا إنه يحرم على الرجل أو يمنع الرجل من التطيب من طيب النساء قالوا يباح عند الحاجة إذا فقده يوم الجمعة، فخصصوا الحديث بالحاجة مع ظاهر الحديث الإطلاق. على العموم بس نشرح المعنى الظهور والخفاء ثم العلة. ظهر ريحه أي قويت رائحته، فأصبحت الرائحة قوية نفاثة تشم من مكان بعيد. ويقابله ما خفي ريحه أي لم يصبح، يعني أصبحت ريحته خفيفة لا يشمه إلا من قرب منه. وهذا هو تفسير الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد لما أراد أن يفسر طيب المرأة أنه خفي ريحه قال هو كل شيء منقطع ريحه فلا يشم من بعد. فالمرأة يسن لها إذا كانت تخرج من بيتها أن لا تتطيب بالروائح النفاثة، وإنما الروائح الخفيفة التي لا يشمها إلا من قرب منها. والمرأة عادة تكون متجافية عن الرجال فلا يشمها إلا ربما امرأة. ناهيك عن أن ما خفي ريحه فإنها إذا لبست فوقه عباءة أو خمارا فإنه يخفي هذه الرائحة، وخاصة إذا كانت متينة، فالخفيف مع اللباس يذهب، وهذا من باب الكمال للمرأة، لكن إذا خرجت لا يكون كذلك. الرجل يشم رائحته طبعا. خفي لونه وظهر لونه يعني بأن يكون له بقاء، فالرجل إذا كان في ثوبه بقاء للطيب يعني لا يمدح ذلك، وهو ممدوح في المرأة، وهو ممدوح في المرأة. مثلوا لطيب الرجل قالوا بالمسك والعنبر، وبعضهم زاد العود، ولا أدري هل يقصدون بالعود الدهن أم يقصدون بالعود الذي هو العود القماري الذي هو الخشب، لأن العود الدهن يبقى أثره لكن لم يعني ما ظهر لي. وأما طيب المرأة فمثلوا له بالزعفران والياسمين. على العموم المهم أن عندي هنا مسألتان سريعتان، أن هذا ما لم تكن المرأة في مكان لا يطلع عليها الرجال، فإن كانت في بيتها كما على المصنف فإنها يجوز أن تطيب بما شاءت، هذا واحد. الأمر الثاني أن الحال الآن انقلبت، فأصبح إذا سمي الطيب طيبا نسائيا هو الذي يكون نفاثا وهو ذو الرائحة القوية، وهذا ممنوعة للمرأة أن تطيبه إذا خرجت من بيتها، بل قد جاء فيه التحذير وأنه يكون من أنواع الأمور المنهي عنها نهيا شديدا. وهذا ما يدل على أن التمسك بالدين في آخر الزمان مما يعني أصعب عما كان عليه في الزمان الأول، وهكذا نسبيا بين وقت وآخر. لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها من ضربها برجليها. نعم، برجليها بنعل ونحوه. نعم. ليعلم ما تخفي من زينتها. نعم. ومن نعل يعني إذا كانت على في رجولها خلاخل. ومن نعل صرارة. صرارة يعني تخرج صوتا، تخرج صوتا. وغير ذلك. وغير ذلك ما يظهر من الزينة حتى ما تحت الثوب. وقد ذكر يوسف بن عبد الهادي أن في وقته أن من الزينة عند النساء وقال إنه لا يصح بناء على هذه القاعدة أن النساء يلبسن العمائم كالرجال ثم يجعلن فوق العمامة خمارا ليعرفن، فقال هذا منهي عنه. ثم ذكر أن بعض أهل الفضل ما استطاع أن يمنع أهل بيته من فعل هذه الأمور، وله يعني تعليق على ذلك جيد في كتابه عن العمامة، يعني من أراد أن يرجع لها. وفي بيتها تتطيب بما شاءت، نعم، حيث لأنها لا تطلع عليها إلا أهلها ومن زارها من النساء. ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، نعم، لأن القص جاء فعلا مثل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم لمصيبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، نعم، ويسن حالقة لمصيبة قصده. ويسن تخمير الإناء، تخمير الإناء بمعنى تغطيته، قد جاء في الموطأ من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الإناء أو إكائه يعني قلبه، فبعضهم يقول إن الإكاء من التخمير فيكون الراوي قد شك، وقد يكون مغايرا فيكون مخيرا بين التخمير وهو التغطية بشيء أو قلبه بحيث أنه يكون أعلاه أسفل والأسفل هو الأعلى، نعم. ولو أن يعرض عليه عودة، نعم، قول المصنف ولو هنا ليس إشارة لخلاف وإنما فيها احتمالان. ما معنى ولو؟ الحالة الأولى، الاحتمال الأول أنها للتخير، وبناء عليه فإن الشخص مخير بين أن يغطي الإناء بخرقة أو بصحن وبين أن يجعل عودا. قال صاحب الفروع، صاحب الأداب الذي هو صاحب الفروع لكن قال في الأداب الشرعية، قال وهو ظاهر كلامهم، الظاهر أنها للتخير. والاحتمال الثاني أن ولو عند عدم القدرة على التغطية، فإذا لم يقدر على التغطية فإنه في هذه الحال يجعل العود. ما الحكمة؟ قالوا لكي يتعود على تخمير الإناء، بحيث أنه إذا جعل عودا إذا جاء الغد وجد خرقة فأصبح يغطيه، فكي لا ينسى العادة للتغطية. وهذا القول الثاني قال ابن مفلح وهو المتوجه، بينما ابن القيم مال الأول ورأى أن التغطية بعود سنة، قال حتى أن الدواب مثل النمل وغيره إذا جاءت فوجدت عودا لم تسقط في الإناء وإنما مشت على العود، الذي يميل له ابن القيم المعنى الأول وهو ظاهر كلامهم، والثاني مال له ابن مفلح الأدب. وإكاء السقاء إذا أمسى، نعم، إكاء السقاء اللي هو ربط فم السقاء كقربة ونحوها إذا أمسى أي في الليل. وإغلاق الباب، إغلاق الباب، نعم، لكي لا تدخل الدواب والهوام، نعم. وإطفاء المصباح والجمر عند الرقاد، نعم، قوله إطفاء المصباح والجمر عند الرقاد قيده منصور، قال إذا خيف منه، أي خيف من المصباح وكذلك الجمر، إذا خيف منه، خيف منه أن تأتي الفويسقة فتحرق الدار، خيف منه أن يقع فيه طفل أو يقع فيه دابة. وأما إذا أمن فإنه يصح ذلك، وكثير من الناس يبقي المصباح، بل إن المصابيح الآن أصبحت ليست من ما يحرق وإنما من الكهرباء، فحينئذ يرتفع الحرج، هذا من جهة. وكذلك الجمر، بعض الناس ليس عنده من التدفئة إلا الجمر، فلو قلت إنه يستحب مطلقا لكان في حرج، لكن نقول إذا أمن ما يفضي إليه من أمور محذورة فإنها ترتفع الكراهة. مع ذكر اسم الله فيهن، نعم، عند هذه الأمور لأن جاء في بعض الألفاظ ويسمي الله، نعم. ونظره في وصيته، نعم، لعم وحيد بن عمر، نعم. ونفض فراشه، نفض فراشه لكي لا يكون فيه يعني ما يؤذي إما من حجارة أو ما يؤذي من الدواب. ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، أي إذا أراد أن ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن، نعم. ويتوب إلى الله تعالى ويقول ما ورد، ويقل الخروج إذا هدأت الرجل، يعني خف الناس لا يخرج من بيته قد استطعت، وهذا حسن. ويكره أصلا عموما يعني يجب على طالب العلم بالخصوص أن يقل الخروج في الليل مطلقا، يعني عادة الناس الذين يخرجون في الليل إنما هم لأجل السمر، والسمر إنما يكون في ثلاث، منها العلم، فطالب العلم يعني يحرص أن يجعل سمره قليلا في أسبوعه، لو كفاه يوم يسمر فقط من باب الترويح حسن. وأما طالب العلم يسمر كل يوم فلا يتحقق له علم في الغالب إلا بعض الناس ما شاء الله، نعم. ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير، نعم، قوله ويكره، ذكر المصنف في شرح الأداب أن الكراهة التي نص عليها فوقها محتملة لوجهين، إما التحريم وإما الكراهة، وجزم بالكراهة ثم مال إلى أن الكراهة إلا إذا احتمل أن يسقط ويتأذى فكان هناك احتمال كبير جدا بأن يكون نام على طرفه أي على جاله، أو أن الرجل يعرف من نفسه التقلب في النوم فيحرم في حقه. وهذا الذي يعني جمع بين قول الكراهة التحريم وكراهة التنزيه. وكثيرا ما يعبر في الآداب بالخصوصا بالكراهة كراهة التنزيه، طبعا معروف طريقة محمد بن الحسن في الأصل عندما يقول باب الكراهة. نعم. ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته. نعم، هنا قوله ونومه على بطنه يمنع، وعلى قفاه أي على ظهره إن خاف انكشاف عورته. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن المصنف قيدها بحال انكشاف العورة، وهو الذي جزم به أن المراد، جزم به في شرح الأداب أن المراد به انكشاف العورة لا مطلقا، فإذا أمن انكشاف العورة جاز له ذلك. الأمر الثاني أن المصنف هنا كره النوم على القفا مطلقا، كل نوم على القفا مكروه إن خاف انكشاف عورته، كأن يكون عليه إزار لا سراويل تحتها أو عليه قميص لا سراويل تحته. بينما صاحب منظومة الآداب الذي هو ابن عبد القوي أطلق قيدها بمن نام على قفاه وقد رفع إحدى رجليه على الأخرى لأجل الحديث. وذلك فإن السفاريني نبه لهذا الشيء، أن صاحب الإقناع أطلق كل نوم على القفا، وأن صاحب منظومة الآداب الذي هو الأصل في هذه المسألة وقد نظم المقنع وزاد بمنظومة الآداب قال إنما الكراهة لمن رفع إحدى رجليه على الأخرى. وهذا واضح غالبا نراه الشخص في المحرمين عندما يحرم ويرفع إحدى رجليه على الأخرى، ففي كثير من الأحيان يعني قد تكون مظنة خروج العورة. وبعد الفجر والعصر وتحت السماء متجردا. نعم، قوله هو تحت بعد الفجر والعصر واضح طبعا الآثار فيها أخبار كثيرة عن عباس وغيره. تحت السماء متجردا أي تحت السماء أي ليس بينه وبينها مانع كسقف بيت أو خيمة أو نحو ذلك. وقوله متجردا ليس المراد بالتجرد عدم اللباس، فقد ذكر منصور أن المراد بالمتجرد المتجرد عن غير ستر العورة، هكذا قيده منصور في شرحه، فقال أما ستر العورة فلازم، لكن من لم يكن عليه إلا ما يغطي عورته فقط دون ما عداها يكره له أن يجلس تحت السماء متجردا، هكذا قال العموم. وهذه المسألة أنه تحت السماء متجردا قليل من ذكرها المتأخرين. الشيخ يتوسع في الأدب، الشيخ موسى يتوسع في الإقناع كثيرا، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما اختصر الإقناع في كتابه أداب المشي للصلاة، ربما أقول غير مبالغ أن ثلث أداب المشي للصلاة كلها أدب، وخاصة الأدعية، الشيخ كان يحب الإرادة الأدعية حيث وردت. فالشيخ موسى توسع في ذكر الأداب كثيرا ويستطرد في ذكرها. نعم. وبين قوم مستيقظين. نعم، لخلاف المروءة. ونومه وحده وسفره وحده. نعم، روى في حديث. ونومه وجلوسه بين الشمس والظل. نعم، كذلك هو خبر. وركوب البحر عند هيجانه. نعم، كذلك. قال ابن الجوزي في طبه: النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين، والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس. انتهى. نعم، ابن الجوزي له كتاب في الطب طبع في مجلدين ضخمين، طبعا طبع مختصره قديما في رسالة صغيرة ثم طبع في مجلدين ضخمين. عموما هذا الكتاب في الأصل أنه ينقل طب أهل الهند، فيذكر طب الهنود ويذكر بعضا من طب اليونان، لكن أكثر طب أهل الهند، ثم ينقل فيه يعني كلام أهل العلم في المسائل. نعم. وتستحب القائلة والنوم نصف النهار. نعم، قول المصنف وتستحب القائلة والنوم أتى بحرف الواو، وهذا الواو هو الذي شرحه صاحب الكشاف، والحقيقة أنها مشكلة، لأن الواو تقتضي أن النوم نصف النهار غير القائلة، ولذلك مشى صاحب الكشاف على أنهما أمران مختلفان، والصواب أن النوم نصف النهار هو القائلة، هو نومة القائلة، فسرها بذلك جمع من أصحاب أحمد. ولذلك نقول واحدة من أمرين: إما أن نقول إن الواو هنا تفسيرية وهي أحد معاني الواو وليست عاطفة، أو نقول إن الواو هذه الصواب حذفها، وقد جاء في بعض النسخ حذف الواو، في بعض نسخ الإقناع حذف الواو، وهذا هو الصواب أن نصف النهار هو القائلة. وذاك المصنف نفسه في شرح منظومة الآداب بيّن أن القائلة هي نومة نصف النهار، فنفس المؤلف عرفها بذلك. طبعا نبه للنسخة هذه بعض الشراح مثل الخلوتي أن هناك نسخة ليس فيها الواو. نعم. ولا يكره حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة كقصه. نعم، قوله ولا يكره حلق الرأس مطلقا ولو لغير النسك، أما في النسك فهو واجب أو مستحب. وقول المصنف ولو إشارة لخلاف الإمام مالك ورواية عن أحمد، نقل خلاف مالك ورواية أحمد ابن مفلح في الفروع، وكأن ابن القيم يميل لذلك أن الأفضل أن لا يحلق رأسه إلا في نسك، ولكن لم يصرح بالكراهية وإنما قال الأفضل، لنقول إنها خلاف الأولى فيما يظهر لي من كلام ابن القيم. قوله كقصه، إذن الكاف تشبيهية، فبناء ذلك القص يجوز مطلقا في النسك وفي غيره وبإجماع ذلك. ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. نعم، قوله ويكره القزع وهو حلق، عرف القزع بأنه حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح بالنهي عن القزع وهو محمول على الكراهة لأدلة، منها أنها متعلق بالأداب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة وليست لضرورة، والمحرم لا يفعل لأجل حاجة، وإنما المكروه هو الذي تسقط كراهته لحاجة وهي حاجة الحجامة، فإن حلق بعض الرأس لأجل الحجامة مباح. عندنا هنا مسألة في قضية القزع. القزع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القزع له أربع صور، ذكرها في كتاب تحفة المولود. أول هذه الصورة أن يحلق أجزاء مختلفة من رأسه، أجزاء فتكون كقزع السحاب، قطعة محلوقة وقطعة مبقى، وهذا قريب من يفعله لكن ربما فعلها بعض الناس. النوع الثاني وهو أن يحلق وسط رأسه ويترك الجوانب، وهذه طريقة النصارى. ثم الثالثة أن يحلق الجوانب ويبقي وسط الرأس، قال ابن القيم في وقته وهذه طريقة الفساق، هم الذين يفعلونها، والبطالون هم الذين يفعلون ذلك. الرابعة أن يحلق المقدمة ويترك المؤخرة الذي هو قفر الرأس، لأن هناك قفر رأس وهناك قفر رقبة، ويترك المؤخرة. هذه أربع صور. يهمنا هنا أن هذه الكراهة ليست في درجة واحدة، فقد ذكر ابن القيم نفسه في أحكام أهل الذمة كتابه الآخر أن أشدها كراهة ما كان فيه مشابهة للنصارى، وهو حلق الوسط وإبقاء الأطراف، ثم يليه ما به مشابهة للفسقة وهو حلق الأطراف وإبقاء الوسط، ثم يليه في الكراهة حلق المقدم وإبقاء القفا. وهذه الثالثة يفعلها بعض الناس في بعض البلدان للأطفال، يفعلون القزع، يحلقون الرأس المقدمة، وجدت في بعض المناطق في جنوب الجزيرة العربية يحلقون مقدمة كاملة أو نصفها ويبقون القفا، ولهم معنى في ذلك لكنه مكروه. وحلق القفا منفردا عن الرأس. نعم، قوله حلق القفا هنا ليس المراد قفا الرأس، لأن حلق قفا الرأس من القزع، وإنما المراد قفا الرقبة. قفا الرأس هو آخر الرأس، قفا الرقبة الشعر الذي على الرقبة، وهو ليس من الرأس بإجماع، فحلق هذا الشعر فقط من غير الرأس هذا مكروه. نعم. إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها. نعم. وهو مؤخر العنق. نعم، هذا اللي قلت لك، يعني هذا فسر القفا أن المراد بالقفا هنا قفا العنق لا قفا الرأس. ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. نعم، بدأ يتكلم عن مسألة الختان وهي من خصال الفطرة، وهو واجب ختان الذكر والأنثى، هذا هو مشهور المذهب أنه واجب على الرجل والأنثى، وهناك رواية أنه على الأنثى ليس بواجب، لأنه جاء في الحديث أنه مكرمة، وهذا الذي عليه المشايخ عندنا من مئات السنين أنه ليس بواجب، بل إن من المشايخ من يقول إنه حتى السنة، يعني إنما هو داخل في دائرة المباح والأفضل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مكرمة. معلوم المذهب ما ذكره المصنف هنا. قوله عند البلوغ أي وقت الوجوب عند البلوغ، وبناء على ذلك فإن الختان تارة يكون واجبا، وتارة يكون في وقت أفضل، وتارة يكون مكروها، فيكون وتارة يكون في المباح، فالوجوب يعني يتعين وجوب عند البلوغ، لكن الأفضل أن يكون قبله. ما هو الأفضل؟ قالوا الأفضل قبل التمييز، قبل أن يميز، قبل أن يبلغ السابعة. قال صاحب الإنصاف نقل عن الشيخ تقي الدين وهو المشهور في المذهب أن ما قبل السابعة قبل التمييز هو السنة. والمكروه قالوا المكروه سيذكره المصنف قبل سبعة أيام، فيوم السابع وما قبله مكروه. إذن الأفضل أن يكون قبل التمييز عندما يشتد لحمه، وبعد أن يتجاوز على الأقل سبعة أيام من الولادة، يعني يوم الثامن فما بعده، مخالفة لليهود. والمباح ما بعد التمييز إلى البلوغ. ما لم يخف على نفسه، يعني إذا خاف على نفسه الختان بأن كان عن سهولة دم مثلا أو كذا وهو كبير في السن، فيسقط عن هذا الوجوب. فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه. نعم، لأنه محتمل أن كليهما فرج الله واضح. وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه. نعم. وزمن صغار أفضل. نعم. إلى التمييز. نعم، زمن صغار أفضل إلى التمييز. هذا قلنا قبل قليل أن الأفضل إلى التمييز، وذكرت لك أن صاحب الإنصاف قال عن الشيخ تقي الدين أن هذا هو مشهور المذهب، وهذه المشاعر المصنف بناء على ما حكاه الشيخ تقي الدين أنه هو مشهور المذهب، فالذي بين المشهور هو الشيخ عليه رحمة الله. فأفضل وقت إلى التمييز. نعم. بأخذ جلد، بدأ يتكلم صفة الختان وهو سهل واضح. نعم. بأخذ جلدة حشفة ذكر فإن اقتصر على أكثرها جاز. نعم، هذا يقوله فإن اقتصر فيدل على التخير بين أخذ كلها أو بعضها أو أكثرها، والأكثر مر معنا أنه ما زاد عن النصف. نعم. وأخذ جلدة أنثى فوق محل العلاج. نعم. تشبه عرف الديك. ولا تؤخذ كلها من امرأة نصة. ويكره يوم سابع ومن الولادة إليه. يعني ويكره الختان يوم سابع ولادته، فإذا تم السابع ودخل في الثامن دخل في وقت الأفضلية، وأما السابع فما قبله، فالسابع لأجل مخالفة اليهود للخبر الذي جاء، فيكون ما قبله باب الأولوية ولكي يشتد لحمه ويقوى. نعم. وإن أمره به ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان، فتلف أو أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن. نعم، لأن هذا ليست من الأوامر أو التصرفات الولائية، ولي الأمر تصرفاته وأوامره معتبرة في الأمور الولائية التي له حق الولاية، وهي في غالبها متعلقة بالأمور العامة. قديما مثل ما وردي والقاضي أبو يعلى صنفوا الولاية التصرفات الولائية إلى 11 ولاية، وهذه تختلف من حيث التقسيم والدمج وغير ذلك. منها الجهاد لا يصح إلا مع ولي الأمر، القضاء كذلك، المظالم كذلك، الأمور العامة والأسواق، يعني الأشياء التي تتعلق بالأمور العامة. الأمور الخاصة لو أمرك بشيء فإنه ليس من تصرفاته، وبناء على ذلك ذكر الشيخ تقي الدين أنه لو أمر ولي الأمر بعدم التعامل بشركة الأبدان نقول لا يلزم، فمن تعامل بشركة أبدان صح تعامله، لأنها أصلا هي تعامل بين فرد وفرد وليست أمر ولائي عام مصلحة متعلقة بالعموم. فالتصرفات الولائية التي تتعلق بها الطاعة وجوبا، وجوب طاعة ولي الأمر المتعلقة بهذا الأمر، وهذا معنى قولهم أن تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، أي مصلحة العموم. ليس معناها أنني أنا كأحد أفراد الناس أقول هذه التصرف الولائي فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، الذي يقدر مصلحة هو ولي الأمر، وإنما المقصود بالمصلحة أي المصلحة العامة. وأما الفرد في تعامله مع ربه وفي تعامله الشخصي مع أحد الناس فهذا مدين فيما بينه وبين الله عز وجل، وذلك يقولون إن القاضي لو قضى لشخص بمال لا يباح له، تصرفات القاضي ولائية. لو أن قاضي قال إن هذا الربا حلال عليك وأنت ترى حرمة هذا الربا حرم عليك أخذه، لو أن القاضي قال إن هذه الزوجة باقية لك والمرأة أو الرجل يرى أن النكاح باطل إما لمفسد كالطلاق وقوعه الذي لم يثبت عند القاضي، فإنه يحرم عليه ويحرم عليها إبقاء هذا العقد وما يترتب عليه من التوارث وغيره، لذلك يقول يجب عليها أن تختلع ويجب عليه أن يطلق. ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه كما فعل إبراهيم عليه السلام. وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق، قاله في مجمع البحرين. وينبني على ذلك أن الأقلف الذي لم يختتن من غير عذر فإنه لا تصح إمامته، وقال بعض أصحاب أحمد أن الأقلف إنما لا تصح إمامته لوجود النجاسة، الحقيقة فيها نظر، لأنه مر معنا أن الأقلف نوعان مفتوق وغير مفتوق، والذي يلزم إزالة نجاستها إنما هو المفتوق دون ما عداه. فالحقيقة أن التعليل الذي أورده بعضهم في الأقلف أنه لأجل النجاسة يعني يحتاج إلى تأمل، مع أن فقهاء أطلقوا، فالظاهر تقييده إنما هو يعني المسألة المعنى الذي تعمد تركه مع قدرته عليه. ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه. نعم، يعني لا يوجد له حشفة لكي يختتم بها، سقط الوجوب لفوات المحل، مثل الأقرع إذا حج واعتمر ما يلزمه أن يمر الموسى على المحل، ما يمر الموسى على رأسه، خلاص أقرع. نعم. ولا تقطع إصبع زائدة نصا. إصبع زائدة يعني أن الشخص يولد له في يده إصبع سادسة، فقول المصنف لا تقطع نصا، أي نص عليه أحمد صاحب الكشاف، قال نقلها عبد الله وأنا وجدته عند صالح، فقد نقل صالح أن أحمد سئل عن الصبي يولد وله إصبع زائدة تقطع، قال لا يقطع. هل هذا الفعل أو هذا النص من أحمد يدل على التحريم أم أنه يدل على الكراهة؟ محتمل، والمصنف ما جزم وإنما أتى بصيغة النهي ولم يقل يحرم، وهذه مبنية على يعني يخرجون عقب التغيير الخلقة. نعم. ويكره ثقب أذني صبي لا جارية النصة. نعم، نصا أيضا عن أحمد، ففي نقل مهنة أنه سأل أحمد عن الغلام تثقب إذنه، فقال أكره ذلك للغلام إنما هو للبنات، فقال له مهنة من كرهه، أي من كره هذا الفعل، فقال حريز بن عثمان كره ثقب إذن الصبي أو أذن الصبي. هنا بس فائدة أن أحمد في الغالب غالب المسائل التي نص عليها في أحكامها إنما هو متبع لأقوال فقهاء المتقدمين قبله من التابعين أو من الصحابة رضوان عليهم أو من تابعين أحيانا، ولذلك يعني نصوص أحمد التي ينص فيها على حكم في الغالب أنه متبع، يندر جدا أنه يعني يكون له اجتهاد، ولذلك توقفاته كثيرة. طبعا هو لا شك أن له اجتهادا، اجتهاد التخير بين الأقوال وفي النوازل التي لم يسبق فيها الاجتهاد، لكن أنا قصدي يعني أن يكون هناك أقوال فيجتهد اجتهادا جديدا مخالفة للأقوال السابقة. نعم. ويحرم نمص ووشر ووشم ووشر. نعم. نبدأ بها واحدة واحدة. أول شيء يقول يحرم نمص، الحديث صريح لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة، واللعن يدل على التحريم، والنمص هو النتف، ومشهور المذهب أن النمص هو لشعر الوجه، لأن الرواية الثانية أن النمص هو لما بين الحاجبين يعني الجبين فقط، الحاجبان وما يتعلق بهما، إذن الرواية الثانية شعر الجبين هكذا يقولون، والرواية المشهورة شعر الوجه، وبناء عليه فكل شعر في الوجه سواء كان على الجبين الذي هما الحاجبان أو على الخدين أو غيره، على مشهور مذهب يحرم إزالته نمصا، أي نتفا من أصله، نتفا من أصله ما يجوز، لكن يجوز أخذه بمقراض، يجوز أخذه بالموسى ما لم يكن فيه تشبه أو يكون فيه معنى آخر، لكن مجرد المنهي عنه إذن أمران قيدان، أن يكون نمصا أي نتفا، وقد أخذه أحمد من ظاهر النص، أخذ تمسك بظاهر النص، لأن الحقيقة أن النمص النهي عنه مشكلة علته، وحيث أشكلت علته فقد تمسك أحمد بظاهر النص. والأمر الثاني أنه عممه للوجه كله، وتبويب أبو داود أيضا موافق ذلك، وأبو داود طبعا أقصد في السنن، تبويب في السنن من أكبر أصحاب أحمد. نعم. قال ووشر، الوشر هو برد الأسنان للتجمل، ووشم، وشم هو أن يغرز الشخص في تحت جلده إبرة ثم يجعل في هذا المحل الذي غرز فيه الإبرة حشوا من كحل ونحوه، بعض الناس يجعله دما كما نقل بعض الحنفية، لكن غالب ما يكون لونا من كحل أو غيره، وكل هذا محرم للعن. نعم. ووصل شعر بشعر. نعم، الوصل الشعر بالشعر من هنا، وتعبيره بشعر يخرج الوصل بالصوف لأنه ليس شعارا. ولو بشعر بهيمة. ولو بشعر بهيمة، لأنه إشارة لخلاف، هناك رواية في المذهب أن شعر البهيمة يصح الوصل به، نقل هذه الرواية في الإنصاف ولم يسمي قائلها. أو إذن زوج. أو إذن زوج أيضا في رواية نقلها في الإنصاف كذلك، أن من أصحاب أحمد يقول إن العلة في الوصل إنما هو التدليس على الزوج، ولكن النص صريح، المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي قد تمعك شعره وإن زوجها يحب ذلك، يحب الوصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، فالنص صريح جدا حتى ولو كان بإذن الزوج. نعم. ولا تصح الصلاة إن كان نجسا. نعم، ولا تصح الصلاة به إن كان نجسا، واضح، مثلا يكون من بهيمة نجسة ومر معنا شعر النجس. ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر. نعم، قوله ولا بأس بما يحتاج إليه، أي من الوصل لشد الشعر، مثل أن تجعل قرامل مثلا أو تجعل ربطات للرجل ذلك. إذا كان وضع شيء لحاجة وزاد عن الحاجة وزاد عن الحاجة فما حكمها؟ نقول ما زاد عن الحاجة فيها روايتان، أصلها لحاجة لكن زاد. ذكر الروايتين في الكشاف وغيره طبعا ناقل عن غيرها، الأولى وهي التي قدمها أنها مكروه فقط، والثانية أنها محرمة. طبعا هو أطلق لكنه قدم الكراهة، فما دام أصلها فيها حاجة فيرى أو فقدم ذلك وقد أطلق الكراهة. وأباح ابن الجوزي النمص وحده. طبعا ابن الجوزي كلامه في كتابه المشهور بأحكام النساء، وهذا الكتاب طبع قديما منسوبا لابن القيم وليس صحيح، وإنما هو لأبي الفرج بن الجوزي صاحب زاد المسير وغيره. قوله أباح النمص وحده قصده دون الوشر والوشم والوصل. والحقيقة أن هذه العبارة أباح ابن الجوزي النمص وحده إلى آخره، وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات، هذه بنصها عبارة صاحب الإنصاف ومن تبعه بعد ذلك. والحقيقة أن عبارة ابن الجوزي محتملة، فإن ابن الجوزي في أحكام النساء يقول لما أورد الأحاديث في النهي عن هذه الأمور الأربع وغيرها، قال ظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهي عنها. على كل حال ويحتمل، شوف كيف عبر، ويحتمل أن يحمل على أحد ثلاثة أشياء. لماذا قلت عبارته؟ وأنه قال يحتمل فأعادها لجميع الأمور ولم يخصها بالنفس. الأول أن ذلك شعار الفاجرات كما عبر هنا، الثاني أن يكون مفعولا للتدليس، قال الثالث أن يكون متضمنا لتغيير خلقة الله. هذه كلمة أن يكون متضمن لتغيير خلقة الله مثل لها بالوشم، فجعل الوشم هو الذي فيه تغيير خلقة الله، ويمكن أن يلحق به الوشر ويلحق به الوصل الشعر، فربما فهم من هذا السياق ما ذكره المصنف. وحمل النهي على التدليس. تدليس أي تدليس على الزوج لكي يعني يتزوجها رجل، على أن شعرها طويل أو على أنها يعني هكذا. نعم. أو أنه شعار الفاجرات. طبعا وإذا كان شعار الفاجرات يتغير العرف يتغير الحكم. طبعا هنا أورد المصنف قول ابن الجوزي يدلنا على قوة هذا الخلاف عنده، هذه قاعدة، كل خلاف يريده المصنف يدل على قوته عنده. وعلى العموم النمص ما في حكمه هذا من الأشياء المشكلة، وذلك أحمد تمسك بالظاهر في أغلب صوره، فقال ما يصدق عليه الاسم فيكون قد علل بالاسم، تمسك بالظاهر أو العلة بالاسم المعنى واحد. وأما بالقيم أو أما بالجوزي فقد علله بتعليل قد خالفه غيره. ويحرم نظر شعر أجنبية للبائن. نعم، للبائن، المراد بالبائن ليست المرأة، وإنما البائن الشعر، بمعنى أن يكون الشعر منفصلا منها منقطعا مرميا في زبالة ونحن، فيجوز النظر إليه. وأما من المرأة فقد يكون سبب فتنة، ولا شك أنه سبب فتنة. ولها حلق الوجه. نعم، لها أي المرأة أن تحلق وجهها بالموسى، مر معنا ليس لها أن تنمصه وجهها، وإنما تحلقه حلقا بالموسى يجوز. وحفه نصا. وحفه أي ولها أن تحفه وهو القص ولو شديد نصا، أي نص عليه أحمد، نقل ذلك مهنا أنه سأله عن الحف قال لا بأس به للنساء وأكرهه للرجال. وتحسينه وتحميره ونحوه. تحسين وجهها بأي كريمات وبغيره، وتحميره مكياج ونحوه من الأمور التي تجعل. ويكره حفه للرجل. نعم، يكره حفه أي حف وجهه، هذا هو النص على أن قص ما نقص عن القبضة مكروه، لأنهم ذكروا أنه لا يكره ما دون ما كان زائدا عن القبضة، فما نقص عنها هو من باب الحف إلى أن يقرب للحلق فهو حف، فنص المصنف على أنه مكروه، الحف اللي هو التخفيف الشديد مكروه، هذا نصهم هنا. نعم، قال حفه طبعا الذي يحرم على الرجل أولا مثل المرأة وهو النمص، يحرم عليه نمص وجهه وهو إزالة الشعر يسمونها الخيط مثلا، ويحرم عليه الحلق بإجماع، حكى الإجماع ابن حزم. وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها. نعم، قوله وكذا التحذيف أي ويكره التحذيف للرجل، هو قبل أن نأتي تعريف التحذيف عند المصنف، التحذيف يعني يورد على أمرين، على موضع ويورد يعني نوع موضع اللي هو الشعر، والشيء الثاني على فعل. فالموضع هو الذي نص عليه الموفق وغيرهم أن التحذيف هو الشعر، هكذا الشعر الذي يكون بين العذار والنزعة الذي يكون بين العذار والنزعة، فيسمى هذا تحذيفا، الشعر يسمى تحذيفا. طيب العذار ما هو؟ العذار قالوا هو الشعر النازل على اللحيين الذي يكون هنا، هذا هو العذار. والعذار هذا من الوجه لأنه بين اللحية العارض وبينه وبين الأذن بياض، فمثل هذا قد ينزل عليه شعر العارض يميل عليه، فهذا يسمى عذار. وأما النزعة، النزعة فهو موضع من الرأس إذا نبت فيه شعر سمي ذلك الشعر شعر النزعة أو النزعة، أو نقول شعر النزعتين لأنها من جهتين. هذا الموضع ما هو؟ هو الذي يكون بجانب الصدغ، بجانب الصدغ، بجانب الصدغ. الصدغ هو ما جانب الرأس هنا، فقد ينقص الشعر عنه قليلا ويكون فيه شعر يسير، فنسميه هذه المنطقة، هذه نسميها النزعة، نسميها النزعة. فالشيخ يقول إن السنة بالنسبة للتحذيف وهو الشعر الذي يكون بين النزعة هنا والذي بين العذار منطقة هذه تقريبا، يكره قصها لأنها تحتمل أن تكون من الرأس ويحتمل أن تكون من الوجه، والأقرب أنها من الوجه، فتكون حكمه حكم الوجه. الأمر الثاني اللي هو التفسير بالفعل، والتفسير بالفعل هذا موجود عند الشافعية، ذكره الغزالي في الإحياء وغيره، وهو الذي عبر به المصنف وقوله إرساله. ويكره النقش والتكتيب والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع وهو القموع. نعم، يقول ويكره النقش والتكتيب والتطريف. النقش هو الرسم على اليد والرجل بالحنة ونحوه، التكتيب هو أن يكتب عليه، التطريف هو الذي عرفه المصنف الذي يكون بأطراف الأصابع، فقط الأصابع هي التي يجعل الحنة دون ما عداها. قال وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع وهو القموع، ما زال عندنا يسمونها القموع، القموع التي يعني تجعل الأصابع على هيئة قموع بحيث أن تدخل أصابعها في القموع. بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا. نعم، قوله بل تغمس يدها في الخضاب غمسا، أي أن السنة لمن أرادت أن تختضب أنها تغمسه غمسا. وقد ذكر الزمخشري في أساس البلاغة أنه إذا قيل اختضبت المرأة أي غمست يدها، فبناء على ذلك أن يعرف الاختضاب في الأصل بأنه الغمس، وهذا هو إذا أطلقت هذا اللفظ فهو الغمس أساسا في هذا الأمر. قوله نصا أي نص عليه أحمد. هنا بس مسألة قبل أن آخر مسألة، اللي هي قضية أنه قال بل تغمس الخضاب، هل هو سنة للمرأة في يديها أم ليس سنة؟ سكت عنها المصنف هنا، وقد ذكر المؤلف نفسه في شرح الأداب أن الخضاب للمرأة في يديها ونحوها مستحب إذا كان زوجها حاضر، فيستحب لها ذلك. ويكره كسب الماشطة، الماشطة التي تمشط الشعر، لأنها غالبا تفعل أشياء محرمة كالنمس وغيره. وقد جاء أن محمد بن سيرين سأله رجل أن أمه كانت ماشطة وخلفت مالا، فقال لا تأخذ منه شيئا من باب الورع، ليس لأن مجرد الامتشاط، لأنها غالبا أن بعض المهن تفعل شيئا محرما مثل الحجام. نعم، وخاصة التي تتساهل في قضية الحلال والحرام. نعم، في بعض النساء يعني قد تكون محتاطة في دينها ولا تفعل شيئا محرما ولا مشبوها. طبعا الشيخ عندنا قاعدة سلامك الله، وهي قضية أن الكسب الحلال ليس درجة واحدة، قد يكون كسبا حلالا لكنه خبيث، كما قال عز وجل لا تيمموا الخبيث منه، أي من مالكم. فالخبيث هنا خبيث الحلال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام قال أعرف ناضحك لا تأكل منه شيئا، يعني معناه لا تأكل منها شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، لكن لما كان الحجام وظيفته فيها مصدم ومباشرة نجاسة كره كسبه. فكذلك تلك المرأة التي ربما تساهلت في بعض صور تفضلت كوافيرة مثلا، تساهل في بعض الأشياء بناء على قول ضعيف أو هكذا، مثل قول الجوزي إذا كان بإذن زوج وغيره، فتدخل في المشتبه، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه. قول المصنف يكره ليس معناه أنه حرام، لكن الأولى والأفضل تركه. أما لو كان عين المال مكتسبا من فعل محرم لا شك أنه محرم. نعم. ويحرم التدليس والتشبه بالمردان. نعم، التدليس تقدم الإشارة له، والتشبه بالمردان يعني تتشبه المرأة بالمردان، الذي هو الرجال، معنى التشبه بالرجال، التشبه بالرجال حرام. وكره أحمد الحجامة يوم السبت والإربعاء وتوقف في الجمعة. نعم، طبعا أحاديث الحجامة وردت أحاديث كثيرة، وقد جمع فيها البوصيري صاحب الزوائد وغيره كتابا تتبع طرقها وقوى ما يتعلق في كراهية الحجامة يوم السبت والإربعاء. والفصل في معناها، أي في معناها، أي في معنى الحجامة. الفصل يختلف عن الحجامة، الفصل ليس فيه مصدم، وإنما فيه بمثابة الشرط، يأخذ يعني يأتي الدم الفاسد في عرق ثم يأتي الفاسد ويأتي بالعرق ويجرح الدم حتى يخرج، وهذا الدم قد يخرجه من يد، قد يخرجه من رأس، وهذا خطير لا يحسنه كل فاسد، لأنه قد يؤدي للوفاة، فاسد الرأس، وقد يكون في القدم. فالفصد يختلف أحيانا عن الحجامة. هنا ذكر المصنف أن الفصد يأخذ حكم الحجامة في هذا الباب. طبعا المذهب في أغلب الأبواب ما عدا الصيام، فإن الصيام يفطرون بالحجامة ولا يفطرون بالفصد. وطرد الشيخ تقي الدين القاعدة وقال بل الصواب أن الفصد كالحجامة في كل شيء حتى في التفطير في الصيام. وهي أنفع منه في بلد حار، وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس. نعم، يعني يقول الشيخ وهي الضمير هنا عائد للحجامة، أنفع منه في بلد حار. البلدان الحارة الدم لا يكون خارجا في العروق، فالأنسب لهم الحجامة أنفع لأبدانهم، بخلاف البلدان الباردة كوسط آسيا وشمالها ونحو ذلك، الأنفع لهم الفصد، لأن الدم يكون مرتفعا لأجل أن يدفئ الجسد. هذا الكلام الذي ذكره المصنف هو كلام الشيخ تقي الدين من حيث النفع والضرر، ذكرها في رسالة له التي تسمى حقيقة الصيام. إذن وقوله وهي أي الحجامة أنفع منه أي من الفصد في بلد حار كبلاد العرب. وما في معنى الحجامة أي ما يأخذ حكم الحجامة كالتشريط والفصد، لأنها إزالة الدم الذي يكون بجرح بالموسى ونحوه، بالعكس أي أنفع من الحجامة في البلدان الباردة. وهذا أخذ أيضا من الشيخ تقي الدين رحمة الله. نكون بذلك أنهينا هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسبوع القادم هو آخر أسبوع قبل رمضان، والاختبارات تكون بعده بأسبوع، لعلنا نتوقف الأسبوع القادم ورمضان بعد العيد بمشيئة الله عز وجل، نكمل ما يتعلق بالوضوء وما بعده بالأبواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.